جديدة. وهذه المحطة حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولأنها أساس شخصية المسلم، بها يطهر قلبه ويتعمق إيمانه وتتصل روحه بالملأ الأعلى، إنها الصلاة. فما هي أسرار الصلاة؟ مع فضيلة الشيخ عمرو أحمد.